وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجة وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب رحمهم الله بسند حسن عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولنهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخرج الشيخان رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول هذه رواية البخاري ومسلم، وأخرجه الترمذي وليس عنده بعد الأرض لا إله إلا الله، انتهى كلامه. والمطبوع من الصحيحين كما ذكر عند الترمذي، ورواه الحميدي كرواية ابن الأثير. وفي رواية أخرى عند البخاري لا إله إلا الله العليم الحليم إلى آخره. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور، فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وفي رواية قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لي فقلتها فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم أجرني هكذا بهمزة قطع ساكنة وتكسر الجيم وتضم، اللهم أجرني اللهم أجرني. وبابه ضرب ونصر، ومضارعه يأجر من الأجر وليس يجير من الجوار، ومعنى أجره الله أعطاه أجره. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وأخرج البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وفي رواية كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال القاري قوله إذا رفع مائدته قال أي رافعا صوته، فإن من السنة أن لا يرفع صوته بالحمد عند الفراغ من الأكل إذا لم يفرغ جلساؤه كي لا يكون منعا لهم. غير مكفي أي غير محتاج إلى أحد فيكفيه، لكنه يطعم ولا يطعم ويكفي ولا يكفى سبحانه وبحمده. ولا مودع أي غير متروك الطلب والرغبة فيما عنده فيعرض عنه. ولا مستغنى عنه أي لا معرض عنه بل محتاج إليه، فهو تأكيد لما قبله. وقيل في توجيهه غير ذلك. قال ابن حجر قال الكرماني بحسب رفع غير ونصبه ورفع ربنا ونصبه والاختلاف في مرجع الضمير تكثر التوجيهات في هذا الحديث. وأخرج أحمد والدارمي وأبو داود والبزار والبيهقي في السنن والبغوي والضياء المقدسي رحمهم الله جميعا بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة